بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد. فيسرنا أن نستضيف في هذا اليوم فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي وفقه الله عز وجل، الأستاذ الدكتور في العقيدة الإسلامية في الجامعة الإسلامية وضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان وصايا وتوجيهات. فليتفضل شيخنا مشكورا مرجوا غير مأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي وإخوتي في الله، أولا جزا الله الإخوة المسؤولين في وزارة الأوقاف خير الجزاء على ترتيب هذه اللقاءات وعلى استضافتهم لطلاب العلم، وإن كان عندهم من العلماء وطلاب العلم الكثير والكثير ممن هم خير منا وأفضل منا، وبعضهم تلاميذنا وبعضهم بمصاف مشايخنا، لكن جزاهم الله خيرا على أنهم يعني أن هذا دليل على حرصهم على الاستفادة، فالعلم راحم بين أهله، فجزاهم الله خير الجزاء. نبدأ على بركة الله في هذه الوصايا والنصائح. أول تلك الوصايا والنصائح العلم والتعلم، وهو الذي جئتم إلى هذه الأماكن أو إلى هذه الدور من أجله، وهو أول ما يجب على المسلم أن يقوم به حتى يعبد ربه عبادة صحيحة. ولا تتم العبادة إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بالعلم يا عبد الله يعبد المسلم ربه على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث ينبغي أن توضع، يقيم عبادته على أساس سليم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ الذي يطلب العلم يضاعف له الأجر بمقدار عمله وبمقدار كل من استفاد من علمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول أيضا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في ذلك. والعلم يجعل المرأة لا يتكلم إلا حيث ينبغي أن يتكلم، ولا يفتي فيما لا يعرف، ولا يطلق لنفسه العنان في التطفل على العلم، لأن العلم الشرعي يحجزه ويمنعه من ذلك، وهو نور يضيء للمسلم طريقه، كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الوصية الثانية: تقوى الله تبارك وتعالى، بل إن العلم لا يتحقق إلا بالتقوى، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبي، إلى قلبي صلى الله عليه وسلم، لأن طالب العلم قد تواجهه عقبات وتواجهه مشاكل، وحلها إنما هو في تقوى الله سبحانه وتعالى، تحجزه التقوى عن المعاصي، تحمله على طلب العلم النافع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. التقوى يكون طالب العلم في مأمن فيها من الفتن، بحيث لا يلج فيها، والسعيد هو من جنب الفتن. جاء قوم إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. التقوى يجعل الله لك بها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الوصية الثالثة: الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير فيهما، فمن تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما هلك. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأمر الثالث الرابع: أن يكون هذا التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. خلاص. الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، يعني يجتهد المسلم أن يكون هذا العمل وفق منهج السلف الصالح، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وبعيدا عن الغلو والتقصير. وعلى رأسهم الصحابة والتابعون. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فاتباع منهج السلف الصالح هو السبيل العظيم الوحيد للعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وفي هذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله وتصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والنصوص في هذا الباب كثيرة. الأمر الخامس يا عبد الله: البدء بما بدأ الله به، هو التركيز على العقيدة الصحيحة وتصفيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه سائر الأمور، فمن أسس بنيانه على التوحيد، من أسس علمه على توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه سيسعد بإذن الله. أما إذا كان هناك خلل في التوحيد فإن العلم الذي يتعلمه أيضا سيكون فيه خلل وألف خلل. والتوحيد هو محور دعوة الرسل، كلهم بدأوا بالتوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وإلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا نوح عليه السلام وشعيب وصالح وهود عليهم السلام، كل منهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق السالكين لمرضات رب العالمين. والرسل عليهم الصلاة والسلام أخذوا سنين، هذا نوح قضى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه للتوحيد، وما آمن معه إلا قليل. ولا تنظر إلى الدعوات المخذلة التي تقول: نحن ننحي التوحيد جانبا من أجل أن نجمع الناس، فإذا جمعنا الناس بعد ذلك ندعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وهذا من تلبيس إبليس، أية دعوة لا تنطلق من التوحيد فهي دعوة فاشلة، طال الزمان أم قصر. فعلينا أن نغرسه في نفوس الأبناء والبنات، بل والأمهات والخالات والعمات والأعمام والأخوال وجميع أفراد المجتمع. وأكثر ما يوجد من خلل تقع فيه بعض الدعوات القائمة أو بعض المنظمات، كل إنما هو ناتج عن ماذا؟ عن الخلل في العقيدة. فالذين يفهمون الجهاد فهما سقيما إنما جاءهم الخلل من الخلل في العقيدة، والذين يتوسلون ويتوجهون لغير الله إنما جاءهم ذلك بسبب الخلل في العقيدة، والذين لا يدعون إلى التوحيد ويرون الشرك أمامهم فلا يحركون ساكنا في بلادهم التي تعبد فيها القبور من دون الله إنما ذلك ناتج عن الخلل الذي أصابهم في توحيدهم. فالتوحيد لا بد من البدء به، أن نبدأ بما بدأ الله به. بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والأمر السادس الجد والاجتهاد في الرجوع إلى العلماء الربانيين فيما نترك ونذر وفيما نفعل، كما تقدم لنا الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله تبارك وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والأمر السابع الجد والاجتهاد في الحكمة في الدعوة إلى الله. الحكمة لا تعني التنازل عن الدين والانصهار مع أعداء الدين أو مع الحزبيين أو مع الجماعات الفاسدة، وإنما المقصود بالحكمة أن نضع الأمور في مواضعها الصحيح، وأن ندعو إلى ربنا كما أمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والأمر السابع أو الثامن الأمر السابع الرفق في الأمور كلها، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. الأمر الثامن عدم التسرع في تلقي الأخبار أو إذاعتها أو إشاعتها، فإن ذلك من أعظم الفتن في هذه الأيام، وعلى المسلم أن يكون يعني متنبها ولا يلقي أو يسمع أو ينشر كل خبر يسمعه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، لا سيما في بعد وجود هذه الأجهزة، أجهزة التواصل الاجتماعي التي أصبحت تبث الأخبار في لحظات بعجرها وبجرها. فعلى المسلم أن يفحص ولا ينشر إلا ما يعلم أو يغلب على ظنه أنه ينفع المسلمين في أي مكان. الأمر التاسع الصبر، التحلي بالصبر في طلب العلم الشرعي. لا بد للمسلم أن يتحلى بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، دليل على أهميته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. والأمر العاشر تنظيم الوقت. يا عبد الله، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فنظمه بحسب ما تستطيع حتى تستفيد من كل لحظة من لحظات حياتك. والأمر الحادي عشر ألا تشق على نفسك، فإذا رأيت الملل فتوقف وانتبه، لأن هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود عندما طلبوا منه أن يعظهم دائما قال: إنما أتخولكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتخولنا. هذه بعض التنبيهات والوصايا لطلاب العلم، لنفسي ولطلاب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل بها على الوجه الذي يرضيه، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.